على ماك يا بدرني لالي يا بدرني لالي لا إله إلا الله وحوطهم بالعبين يلا يلا يلا وشيلوا هالشيلة يلا يلا يلا يلا محلاها هالليلة يلا يلا يلا وشيلوا هالشيلة وعارسنا يا الكل لك حلا يا العروسة يا ريم الفلا وعارسنا يا الكل لك حلا يا العروسة يا ريم الفلا وما في مثل حلاهم يسعد مساهم ما في مثل حلاهم زينو يسعد مساهم ما في مثل حلاهم زينو يسعد مساهم ما في مثل حلاهم هو ألف الصلاة على النبي لا إله